متواضعة يا لما منتي بمغرورة، أخلاق مثل الذهب وأفضل كاسينك. الليل من حسناها غنت له طيوره، يوم أزهرت بالحالة وبانت بساتينك. حصريا على قناة بدر العتيبي. طيب العصر مستورة، لا ما حلاك بلد والزين في عينك، لا ما حلاك بلد والزين في عينك. يا دولة حسناها مقاعة بحورة، هزين كله تربع في ميادينك. متواضعة يا لما منتي بمغرورة، أحراق مثل الذهب وفضل كاسينك. الليل من حسناها غنت له طيورة، يوم أزهرت بالحلا وبانت بساتينك، يوم أزهرت بالحلا وبانت بساتينك. تباهي تباهي تباهي تباهي اليوم كل الناس مسرورة، لما أشوفهم حبايب من حوالينك. يا بنت حجاج علوم أبوك مذكورة، همك وبوك الفخر بالطيب مربينك، لك الفخر فيهم وعزك من جذوره، تاريخهم بالفعول الزينة تزينك. يا احلى عروسة تباه البدر بحضوره، سيري وشوف الفرح في عين مغلينك، عسى الفرح دايم وتبقيني مسرورة، وعسى الهنا في خطاك وباقي سنينك، وعسى الهنا في خطاك وباقي سنينك. بنت الحسب والنسب بالحزن مغمورة، تباه يوخض طيب الأصل مستورة، لا ما حلاك بلد والزين في عينك، لا ما حلاك بلد والزين في عينك. يا دالة حسناها مقاعة بحورة، هزين كله تربع في ميادينك. متواضعة يا لما منتي بمغرورة، أحراق مثل الذهب وفضل كاسينك. الليل من حسناها غنت له طيورة، يوم أزهرت بالحلا وبانت بساتينك، يوم أزهرت بالحلا وبانت بساتينك. تباهي تباهي تباهي تباهي اليوم كل الناس مسرورة، لما أشوفهم حبايب من حوالينك. يا بنت حجاج علوم أبوك مذكورة، همك وبوك الفخر بالطيب مربينك، لك الفخر فيهم وعزك من جذورة، يا احلى عروسة تباه البدر بحضوره، سيري وشوف الفرح في عين مغلينك، عسى الفرح دايم وتبقيني مسروره، وعسى الهنا في خطاك وباقي سنينك، وعسى الهنا.